إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعدما أتم الناظم رحمه الله تعالى، أقصد الإمام محمد العربي الفاسي، في نظمه الماتع الرائق، وهو ما يعرف بمنظومة طرفة الطرف في ألقاب الحديث، بعدما أتم رحمه الله كلامه عن الحديث الشاذ بقوله: والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل، انتقل إلى الكلام عن أنواع جديدة في مصطلح الحديث وفي علم الحديث، فقال رحمه الله: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. قال رحمه الله: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. في هذه الأبيات الثلاثة تكلم الناظم رحمه الله عما يعرف في علم الحديث وكذا في غيره بالمتابعات والشواهد، وكذا تكلم رحمه الله عن الحديث الفرد كما في البيت الثالث، وسبب جمعه بينهما، قصدي بين المتابعات والشواهد من جهة، وبين الحديث الفرد من جهة أخرى، أن العلماء إذا جاءهم حديث بطريق واحد وهو الحديث الفرد كما سيأتينا إن شاء الله، بحثوا له عن متابعات أو شواهد. العلماء إذا جاءهم حديث بطريق أو عن طريق واحد لم يجدوا له إلا طريقا واحدا، لم يجدوا له إلا راويا واحدا في طبقة من طبقاته مثلا، فماذا يفعلون؟ يبحثون ويتتبعون الحديث في الدواوين وفي الجوامع وفي السنن وفي الأجزاء وفي غيرها، لعلهم يقفون عما يتابع أو عن حديث عفوا يوافق هذا الحديث في متنه، قصدي في لفظه، أو أقل شيء في معناه، سواء كان من صحابي من طريق الصحابي نفسه أو عن طريق صحابي آخر. فهذه العملية، وهي عملية البحث، تسمى ماذا؟ الاعتبار. فالاعتبار هو عملية البحث عن الشواهد والمتابعات. وأما المتابعات والشواهد ففيها أقوال أو قولان فيها قولان لأهل العلم في بيان أو التفريق بينهما، سيأتي الإشارة إلى ذلك قريبا. فالشاهد الذي أردت ذكره في أول الدرس هو وجه الجمع بين الفرد وبين المتابعات والشواهد، فإن الجمع بينهما في مكان واحد وفي أبيات متتابعة فعل حسن. لماذا؟ لأن الأصل أن البحث أو انطلاق عملية البحث عن المتابعات والشواهد إنما يشرع فيها بعد وجود أو ظن المحدث بأن الحديث فرد، بعد ظن المحدث أن الحديث فرد ولم يجدوا له إلا طريقا واحدا، فيحاول ماذا؟ أو فيشرع في البحث عن طرق تقوي هذا الحديث، لعلهم يجدون له ماذا؟ متابعا أو شاهدا. طيب، إما يعني الأمر المتصور إما أن يجد له متابعا وإما أن يجد له شاهدا وإما أن لا يجد له شيئا من ذلك فيبقى الحديث فردا فيبقى ماذا الحديث فردا. لذلك قل جمع بينها المصنف تابعا لغيره ممن سبقوه وهذا جمع طيب. إذن عندنا مصطلحات لا بد أن نقف عند معانيها، عندنا الاعتبار وعندنا المتابعات وعندنا الشواهد. الاعتبار وهو قال رحمه الله في الأخير والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن، وسيأتي يعني تفكيك هذه الأبيات يعني إن شاء الله عز وجل بعدما نقف على المعاني حتى يتضح لنا ذلك ماذا الأمر جيدا. الاعتبار مأخوذ من العبور والمراد منه هنا رد الحديث إلى أصل يرجع إليه، رد الحديث إلى أصل يرجع إليه. وحقيقته كما قال الإمام كما قال البقاعي رحمه الله أن تكثر التأمل فتعبر من الشيء إلى غيره، أن تكثر التأمل فتعبر من الشيء إلى غيره فتصل قال إلى أمور دقيقة يعني تتعجب منها ونحو ذلك. فالمقصود أن الاعتبار من العبور الذي هو ماذا العبور من شيء إلى آخر، فتكثر التأمل فتنتقل ماذا من فكرة إلى أخرى ومن لفظ إلى معنى ونحو ذلك. والمراد به في الاصطلاح يعني الاعتبار في مصطلح الحديث إذا قيل ماذا عملية الاعتبار أو الاعتبار أو هذا يعني يصلح للاعتبار ونحو ذلك، هذا ما المقصود به؟ الطريق الموصل إلى معرفة المتابعات والشواهد والكشف عنهما، يعني الطريق الموصل إلى المتابعات إلى معرفة المتابعات والشواهد والكشف عنه، أو هو إن شئت تفتيش المحدث على طرق الحديث الذي ظنه ماذا فردا كما سبق، تفتيش المحدث على طرق الحديث الذي ظنه فردا طبعا، وتفتيشه كما ذكرت أن يعني يبحث في دواوين السنة المبوبة والمسندة وغيرهما كالمعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء ونحو ذلك من كتب السنن. فقلت إذن هو تفتيش المحدث عن على طرق الحديث لأجل معرفة المتابعات والشواهد، لأجل معرفة المتابعات والشواهد يعني يبحث هل لهذا الحديث متابع أو شاهد. فإذا المتابع والشاهد يعني إن شئت هما نتيجة الاعتبار، المتابع والشاهد هما نتيجة الاعتبار، ويمكن طبعا أن تكون نتيجة الاعتبار التأكد بأن الحديث فرد لا متابع له ولا شاهد، يمكن لأنه أول شيء قلنا إحنا يكون عندك حديث فرد فأنت تبدأ في عملية البحث عن المتابعات والشواهد، والحالات المتصورة ثلاثة قلنا، إما أن تجد له متابعا وإما أن تجد له شاهدا وإما أن لا تجد له لا متابعا ولا شاهدا فيبقى الحديث ماذا فردا، فتتأكد ماذا من أنه ماذا حديث فرد لا متابع له ولا شاهد. يعني بتعبير آخر وتكرار يعني للأمر، الاعتبار هو تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم أن له متابعا أو شاهدا أو لا هذا ولا ذاك. قلت إذن تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم أن له متابعا أو شاهدا أو لا هذا ولا ذاك. وأما المتابع هذا إذن هو الاعتبار، وسيأتي التنبيه على شيء متعلق بهذا المعنى، هذا إذن الاعتبار هو عملية البحث عن المتابعة والشواهد. أما المتابع والشاهد ما هما؟ فقولان لأهل العلم في التفريق بينهم. ذهب ابن الصلاح رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم من وافقوه كالعراقي وغيره إلى القول بأن المتابع هو الحديث الذي وجد موافقا للحديث الأول الذي ظن بأنه فرد في اللفظ، المتابع هو الحديث الذي وجد موافقا للحديث الأول الذي ظننته فردا ماذا بأنه فرض، يعني ظننته بأنه فرض، قلت وتجد أن له أن تجد حديثا ماذا آخر متابعا أو موافقا له ماذا في اللفظ، لفظه سواء، لفظهما سواء، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مثلا، ظننته مثلا بأنه فرض، فتبحث فتجد رواية أخرى رواة آخرين ذكروا ورووا هذا الحديث باللفظ نفسه، باللفظ نفسه، سواء كان الصحابي واحدا أو كان الصحابي ماذا مختلفا، يعني سواء مثلا الحديث الأول من حديث ابن عمر والثاني من حديث عائشة مثلا، فيسمونه ماذا متابع، ماذا موافق له في لفظه. الشاهد هو الحديث الذي وجد موافقا للحديث الذي ظن بأنه فرض في المعنى، الشاهد هو الحديث الذي وجد موافقا للحديث الذي ظن بأنه فرض في المعنى. فإذا هؤلاء رحم يعني كابن الصلاح وغيره ممن وافقه رحمهم الله تعالى فرقوا بين المتابع والشاهد بالنظر لللفظ الذي جاء به الحديث، بالنظر لللفظ الذي جاء به الحديث، فإن كان مثله موافقا له في اللفظ قيل له ماذا متابع، قيل له متابع، إذا كان اللفظ نفسه قيل له متابع، طبعا لا يضر تغير حرف أو حرفين أو نحو ذلك، قيل له ماذا متابع. وإن كان بمعناه، وإن كان ماذا بمعناه، يعني اللفظ غيره ليس اللفظ نفسه لكن بمعناه، هذا قال ولفظه مختلف، قيل عنه ماذا شاهد. فالشاهد ماذا هو الذي يعني تجد لفظ أو رواية أخرى لهذا الحديث الذي ظننته فردا موافقة له في المعنى وليس ماذا في اللفظ، وليس في اللفظ. هذا إذن أصحاب الفريق الأول الذين فرقوا بين المتابع والشاهد بالنظر إلى اللفظ الذي روي به الحديث، فإن كان هو قيل عنه متابع، وإن كان بمعناه قيل عنه ماذا شاهد. فرق آخرون كالحافظ بن حجر رحمه الله ومن وافقه بين المتابع والشاهد بتفريق آخر، بتفريق آخر حاصله النظر إلى صحابي الحديث، حاصله النظر إلى صحابي الحديث، فإن وجد للحديث رواية أخرى عن صحابي الرواية الأولى، إن وجد للحديث، طبعا يكون الحديث يعني نفس الحديث ذاته، قال فإن وجد للحديث رواية أخرى عن صحابي الرواية الأولى نفسه قيل عنه متابع، سواء كانت الرواية الثانية بلفظ الرواية الأولى أم بمعناها فقط. تنبه لهذا، سواء كانت الرواية الثانية بلفظ الرواية الأولى أم بمعناها فقط، ما دام أن الصحابي واحد يقال عنه ماذا متابع. وأما الشاهد عندهم فهو ما جاء من رواية صحابي آخر ولو كان اللفظ نفسه، ولو كان اللفظ ماذا نفسه، حتى ولو كان مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نفس اللفظ، روي مثلا من طريق أو من حديث مثلا ابن عمر وهو معروف من حديث عائشة مثلا، فوجدناه من حديث ماذا ابن عمر واللفظ نفسه، عند هؤلاء عند هذا الفريق، عند أصحاب هذا الفريق لا يسمونه ماذا متابعا، وإنما يسمونه شاهدا، وإنما يسمونه ماذا شاهدا، لأنه ماذا من طريق صحابي آخر. أما أصحاب الفريق الأول فيطلقون عليه ماذا متابع، لأنه باللفظ نفسه. ومعرفة هذا مهمة حتى يعني تفرق عند رؤيتك مثل هذه المصطلحات عند أناس مختلفين، فتدرك بأنه قصد هذا أو قصد أو قصد ذاك، وأقل شيء ألا تعترض عليه. فإذا مثلا وجدت بن الصلاح أو العراقي يحكم على حديث بأنه ماذا له متابع ويذكره، ثم تجد بأن هذا المتابع من طريق صحابي آخر، لا تعترض عليه بناء على التفريق الذي ذكره ابن حجر رحمه الله ومن وافقه، فتقول هذا خطأ، إنما هذا شاهد. فمعرفة مصطلحات الناس مهمة جدا في هذا التفريق. وعموما مع وجود هذه التفريقات بين الفريقين الأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، فقد يطلق المتابع على الشاهد والعكس، قد يطلق المتابع على الشاهد والعكس عند الفريقين، كل منهما ربما أطلق المتابع على الشاهد أو الشاهد على المتابع ولا حرج عنده. لماذا؟ لأن الجميع، قصدي المتابع والشاهد، دورهما واحد، قصد دورهما واحد، وهو ماذا؟ التقوية، إفادة التقوية، سواء كان سميته متابعا أو سميته شاهدا. وهناك من يعني يفرق بين المتابع والشاهد تفريقا يعني يسيرا ربما أشير إليه في موضعه. قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. الاعتبار سبر يعني عملية البحث والتنقيب، سبر ما يرويه الرواة هل شارك الراوي سواه فيه. ثم قال: فإن يشاركه الذي به اعتبر، أو شيخه أو فوق تابع أثر، وإن يكن متن بمعناه ورد، فشاهد وفاقد ذين فرد. يعني ذكر بأن التفريق قد يكون باللفظ أو بالمعنى. ثم قال: وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا، وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا، الذي جاء بالمعنى يسمونه ماذا؟ متابع. وعكسه قد يعنى، يعني وإطلاق الشاهد على المروي باللفظ قد يستعمل كذلك، فالأمر فيه سهل كما قال الحافظ أصلا حافظ بن حجر رحمه الله تعالى، الأمر في ذلك سهل لأن دورهما واحد. إذن هذا هو الاعتبار، وهذا هو المتابعة، وهذه هو الشاهد. المتابعة نوعان، المتابعة نوعان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. أما المتابعة التامة فما كانت من أول السند، أما المتابعة التامة فما كانت من أول السند، أي ابتداء من الراوي الأول المنفرد في السند، ابتداء من الراوي الأول المنفرد في السند، طبعا من جهة المصنف، من جهة المصنف. مثلا يكون عندي حديث انفرد بروايته مثلا شخص في طبقة تابع التابعي، مثلا نقول بأنه مثلا الإمام مالك أو غيره، يعني مثلا حتى لو قلنا مثلا توسع فنقول مثلا تفرد بروايته مثلا شيخ البخاري، حديث تفرد به شيخ من شيوخ البخاري كقتيبة بن سعيد أو غيره من شيوخه. فإذا طبعا هو تفرد وربما يعني شيخه تفرد وهكذا، فإذا وجدنا راويا آخر في طبقة شيخ البخاري الذي هو منفرد بهذا الحديث واستمر معه إلى بقية الإسناد، فهذه العلماء يسمونها متابعة تامة، لأن المتابعة كانت فيها ماذا؟ من أول السند، يعني روى الحديث نفسه ابتداء من ماذا؟ من المنفرد. لكن يعني أو قبل يعني أن أذكر المتابعة الناقصة أوضح شيء آخر، إذن أعيد حتى يعني يتضح الأمر. المتابعة التامة إن شئت يعني فيها اتفاق الراويين المنفرد ومتابعه في رجال السند كلهم، المتابعة التامة إن شئت فيها اتفاق الراويين المنفرد الذي ظنناه أولا منفردا ومن وجدناه قد تابعه ووافقه في رجال السند كلهم، وتسمى هذه المتابعة متابعة حقيقية، تسمى هذه المتابعة متابعة حقيقية. إن حصلت المتابعة لشيخ الراوي المنفرد، احنا قلنا مثلا الذي انفرد مثلا هو قتيب ابن سعيد، وقتيب ابن سعيد مثلا يروي عن الإمام مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر وهكذا، فالمتابعة ما لقيناش من قتيبة، ما لقيناش راوي وافق قتيبة وتابعه وروى هذا الحديث نفسه سواء باللفظ أو بالمعنى على من صحابي واحد أو على الخلاف بين الفريقين. قلت لم نجد الراوي متابعا لمن روى هذا الحديث وهو في طبقة ماذا؟ قتيبة. وإنما وجدنا ماذا؟ متابعا لمالك مثلا، المنفرد هو قتيبة، لكننا وجدنا متابعا ماذا للإمام مالك في هذا الحديث، فرواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر وهكذا أو عن غيره أو عن غيره. فإذا المتابعة لم تكن للمنفرد وإنما كانت لشيخه أو شيخ شيخه وهكذا، حتى ربما تصل إلى الصحابة يعني، أو عن المتابعة وجدناها لنافع والمتابعة وجدناها لابن عمر وهكذا. فإذا إن حصلت المتابعة قلت لشيخ الراوي المنفرد أو شيخ شيخه وهكذا فهي متابعة لكنها قاصرة، تسمى متابعة كذلك. لماذا؟ لأنها جاءت باللفظ نفسه أو جاءت من طريق صحابي واحد كما أشرنا في الخلاف، لكنها ماذا؟ متابعة قاصرة، لكنها متابعة ماذا؟ قاصرة. فالمتابعة التامة هي ما كانت للراوي المنفرد إلى آخر السند، والمتابعة القاصرة ما كانت لشيخه وشيخ شيخه وهكذا. وسيأتي التمثيل إن شاء الله لهذا حتى يتضح مقالي. قال الناظم، أرجع إلى الأبيات التي ذكرها الناظم حتى يعني نفككها ونفهم ما أراده رحمه الله تعالى. قال: وإن تجد أي راويا مشاركا للراوي، يعني قصده الراوي الذي كنت تظنه منفردا فردا طبعا، وحذف الياء لأنه قال مشاركا للراوي، الواو فقط ما تقولش الراوي، حذفه طبعا لأجل الشعر، وكذا اكتفاء بإبقاء ما يدل عليه وهو الياء، يعني اكتفاء بإبقاء ما يدل عليها، يعني قصدي على الياء وهي الكسرة عفوا، اكتفى بإبقاء الكسرة التي تدل على أن هنالك ياء حذفت. قال: إذن وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ، أي وافق الراوي المتابع في شيخ، سواء كان شيخه المباشر وتسمى هذه المتابعة التامة، أو يعني جاء راوي في طبقته وروى نفس الحديث عن شيخه المباشر. قلت: إذن هذه تسمى المتابعة التامة أو المتابعة الحقيقية، أو وافقه في شيخ شيخه وهكذا، وتسمى المتابعة القاصرة قال: إذن وإن تجد للراوي وإن تجد مشارك للراوي في شيخ فذا متابع، طبعا بكسر الباء، به قفي أي قفي به، والمعنى أنه متابع تابع الراوي الأول وتابعه، أنه متابع تابع الراوي الأول وتابعه. فالقفو مصدر قولك قفا يقفو، وهو أن يتبع شيئا، قفا يقفو وهو أن يتبع شيئا، كما قال الخليل في العين وغيره. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن تجد، في البيت الثاني، وإن تجد أي راويا موافقا أي للراوي الذي طبعا كنت تظنه فردا في المعنى فقط، وإن تجد موافقا في المعنى فقط يعني ولفظ الحديث مختلف، فبالشاهد هذا يعنى، يعني هذا هو الذي يقال له الشاهد، وهو الذي يقصد بقولهم ماذا؟ الشاهد، وهو الذي يقصد يعنى بقولهم ماذا؟ الشاهد طبعا. وهذا التفريق هو تفريق موافق لما قرره ابن الصلاح وغيره. ثم قال الناظم: وحيث لا، أي وحيث لا تجد أو لم تجد مشاركا للراوي لا في اللفظ ولا في المعنى فمفرد، يعني فهو الحديث الذي يقال عنه فرد، ثم قال رحمه الله: والبحث عن ذاك أي المتابع أو الشاهد بأن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء والمعاج كما ذكرت. قلت: إذن والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى أي تسمى عملية البحث هذه بالاعتبار، قوله حيث عن أي حيث ظهر وعرض، تنبيهان يعني بعدما تبين لنا مراد وكلام الناظم رحمه الله عز وجل، وتبين لنا المتابع والشاهد والاعتبار، أذكر تنبيهين. التنبيه الأول أن الفائدة، وهذا سبق أشرت إليه، أن الفائدة المرجوة من الاعتبار أو من المتابع والشاهد هي التقوية، الفائدة المرجوة من الاعتبار عموما أو من المتابع والشاهد إن شئت هي التقوية. قلت ولذلك يعني لم يعني يمنع أهل العلم إطلاق المتابع على الشاهد أو الشاهد على المتابع، وهنالك من جوز ذلك لكن قصر إطلاق المتابع على الشاهد إذا كانت المتابعة تامة، إذا كانت المتابعة تامة، وهنالك من لم يؤثر عنه هذا التفريق والله أعلم. التنبيه الثاني أنه لا انحصار للمتابعة والشواهد، المتابع والشاهد إن شئت في الثقة، لا انحصار في المتابع والشاهد في الثقة، ولا يشترط كون المتابع أو الذي جاء الحديث ماذا يعني أو جاء يعني الحديث يشهد حديثه يشهد للحديث الأول، لا يشترط فيه أن يكون ثقة فقط، بل يدخل فيه رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يدخل فيه رواية من لا يحتج بحديثه ماذا وحده، ولكن يعني قد يكون فيه نوع ضعف، ربما يكون فيه نوع ضعف، لكن تنبه إلى شيء وهو أنه ليس كل ضعيف يصلح لذلك، ليس كل ضعيف يصلح لذلك، فلا يصلح مثلا أن يكون المتابع مجروحا بكذب أو بضعف شديد وهكذا، لأنه قلنا إفادة التقوية، والتقوية لا بد أن يكون ماذا الذي جئت به ماذا ليشهد أو ليتابع أن يكون فيه نوع قوة، صح حقيقة فيه نوع ضعف ولكن فيه نوع قوة، يعني يصلح لأن ينجبر ضعفه بالمتابع والشاهد، أما إذا كان ضعفه شديدا بل يعني لا تكاد تجد فيه شيئا من القوة يعني غير موجودة فيه ماذا لكونه ماذا مجروحا بالكذب أو بالضعف الشديد أو بالترك أو نحو ذلك، أو تحققت فيه المخالفة كالشذوذ ونحو ذلك، فإن هذا لا يصلح ماذا للاعتبار، لا يصلح للاعتبار. ولهذا تجدون أنه يؤثر عن أهل الجرح والتعديل كالدارقطني رحمه الله عز وجل وغيره قولهم فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني فلان يصلح للاعتبار حتى وإن كان ضعيفا لكنه يصلح، قد يقوى حديثه إذا وجدنا له متابعا أو شاهدا ونحو ذلك، ويقولون فلان لا يصلح للاعتبار أو لا يعتبر به. طيب إذن إنما يدخلون في هذا الباب من خف ضعفه، من خف ضعفه لكون الاعتماد لا عليه، الاعتماد لا عليه وإنما على مجموع الروايتين أو رواية، يعني الاعتماد ليس على رواية هذا الذي فيه نوع ضعف فقط أو وحده، وإنما الاعتبار والاعتماد على مجموع الروايتين أو الرواية. فقد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليهما عند انفرادهما، يعني إذا جاءنا حديث كل واحد منهما على الانفراد ضعفنا الحديث، ولكن عند اجتماع الحديثين يعني ربما يقويه أهل العلم فيحكمون عليه بأنه حديث حسن لغيره. فإذا قلت قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليهما عند الانفراد، ولكن باجتماعهما تحصل القوة، باجتماعهما تحصل القوة. خلاصة ما تقدم أن الاعتبار هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد، خلاصة ما تقدم أن الاعتبار هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد، والمتابع هو الموافق في اللفظ أو الصحابي ولو بغير اللفظ قولان، والمتابع هو الموافق في اللفظ، وهذا مذهب ابن الصلاح من وافقه ولو اختلف الصحابي، أو الموافق في الصحابي ولو بغير اللفظ، يعني وإن كان يعني من طريق صحابي واحد وبمعنى أقلش يسمونه ماذا متابع. والشاهد هو المخالف في اللفظ يعني الموافق في المعنى، وهذا على مذهب ابن الصلاح ومن وافقه، أو المخالف في الصحابي ولو باللفظ نفسه كما هو مذهب ابن حجر رحمه الله عز وجل ومن وافقه، وقلت الأمر في ذلك سهل كما قالوا. فإذا الاعتبار أنا ذكرت هذا وعدت الخلاصة هذه لأجل التنبيه على مسألة يعني فيها فائدة. إذا الاعتبار هو ماذا؟ يعني ليس قسيما للمتابع والشاهد، ليس قسيما لهما، بل هما يتفرعان عنه، بل هما نتيجته إن شئت، ويتفرعان عنه، يتفرعان عنه. فلاعتبار نتيجته ماذا؟ أن تجد الحديث ماذا؟ متابعا أو شاهدا، أو طبعا أو لا تجد شيئا من ذلك، لكن من نتيجته أنك تجد المتابع والشاهد. والاعتبار هو ماذا؟ أصله، يعني هو عملية البحث. لذلك انتقد، يعني لأجل إذا فهمت هذا فهمت وجه انتقاد بعض العلماء لابن الصلاح رحمه الله عز وجل لما قال في مقدمته في النوع 15 معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، هكذا قال رحمه الله، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. فقالوا يعني النقاد لو قال الاعتبار في المتابعات والشواهد، يعني كأنه لو قال معرفة الاعتبار في المتابعات والشواهد أو ما فمعرفة الاعتبار لأجل المتابعات والشواهد، قالوا لكان حسنا، لأن الاعتبار عندهم وعندنا هو تفتيش المحدث على طرق الحديث لأجل معرفة المتابعات والشواهد، لا أنه رأس أو عفوا لا أنه نوع برأسه كما هو المتبادر من هذه العبارة. يعني المتبادر إلى الذهن من هذه العبارة أنه ماذا؟ نوع مستقل برأسه مثل المتابعات ومثل الشواهد، ويدل على ذلك العطف، الاعتبار والمتابعات والشواهد. ومع ذلك طبعا هذا اعتراضهم يعني على تعبيره، ومع ذلك فعذر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه قصد بعنوان هذا شرح هذه الألفاظ، يعني ما أراد بيان أن هذه أنواع مستقلة، وإنما ذكر هذه الألفاظ والمصطلحات فأراد ماذا؟ أن يوضح. مثل أنا أقول، يعني أقول مثلا اليوم سأشرح لكم معنى الاعتبار ومعنى المتابعات ومعنى الشواهد، فليس باللازم أني جعلت المتابعات أو الاعتبار عفوا قسيما ونوعا مستقلا بذاته لما عطفت، وإنما أردت ماذا؟ ذكرت أني ذكرت مصطلحات وأردت أن أوضحها وأبينها. فهذا هو عذره كما أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. ولكن لا شك بأن كونك تأتي بعبارة أدب وأسلم عفوا من جميع الإيرادات والاعتراضات أفضل وأحسن. فإذا عموما هذا هو معنى الاعتبار، وهذا هو معنى المتابع، وهذا هو معنى الشاهد، على خلاف بين أهل العلم في التفريق بينهما، مع اتفاقهما من حيث الجملة في كونك يصح لك أن تطلق هذا على ذاك وذاك على هذا. ولا بأس يعني أن أذكر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في النزهة حول هذا المبحث من باب المراجعة ومن باب التمثيل كذلك، فإنه يعني ساق هذا المبحث مساقا جميلا كعادته رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله في نزهة النظر: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، هو سبق يعني قدم الكلام عن الفرد النسبي، ثم يعني راح يتكلم عن ماذا؟ المتابع والشواهد. فقال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعض ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، قصده بكسر الموحدة الباء. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد، وسيأتي الكلام الفرد النسبي والفرد المطلق، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل. إن وجد بعض ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. ثم قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. إن حصلت للراوي نفسه، قصد للراوي الذي ظنناه ماذا؟ منفردا، فهي التامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. ثم قال: ويستفاد منها التقوية. هذه الفائدة، ويستفاد منها التقوية. ثم قال: مثال المتابع ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال رحمه الله: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، يعني غرائب مالك، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لفظ الإمام الشافعي الذي رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الشهر 29 إلى آخره، ثم قال في آخره: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بهذا اللفظ وهو قوله إن أكملوا العدة 30 ظن قوم أن هذا مما تفرد برواية الشافعي عن مالك. لا، لماذا؟ لأن البقية التلاميذ الإمام مالك رووا هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: فإن غم عليكم فقدروا له، مش فأكملوا العدة 30. قال: لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي. عبد الله ابن مسلمة القعنبي هو كذلك من جلة الرواة عن الإمام مالك. قال: كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، يعني رواه كذلك عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار إلى آخره. طيب، الذي ظنناه منفردا أول الأمر هو الإمام الشافعي، وعبد الله بن مسلم القعنبي هو في طبقته، فإذا هذه متابعة تامة أو قاصرة؟ لا شك بأنها متابعة تامة، لأن المتابعة كانت من أول السند باللفظ نفسه وعن طريق صحابي واحد، فتسمى متابعة عند الفريقين. ثم قال: ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيم من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. وهذه يعني عاصم بن محمد هو في طبقة ماذا؟ الإمام مالك، ما تابعش الشافعي وإنما تابع ماذا؟ مالكا على هذا اللفظ: فكملوا 30. قال: وفي صحيح مسلم، طبعا إذا قلت أنا باللفظ لا يشترط، إذا اختلف في حرف أو حرفين لا يضر. وفي صحيح مسلم قال: من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله عبيد الله بن عمر مصغر هذا كذلك في طبقة مالك. قال: وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. فإذا هذه المتابعات القاصرة تسمى، هذه المتابعة تسمى قاصرة لأنها لم تكن للشافعي وإنما كانت للإمام مالك لشيخه. ثم قال رحمه الله: ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. لا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. قلنا وهذا هو مذهب الحافظ بن حجر، أنه خص المتابعة بكونها من رواية صحابي واحد وإن اختلف اللفظ. ثم قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ما دام أن الصحابي مختلف فهو ماذا يسمى الشاهد. ثم ذكر له مثال، فإذا مثلنا الحافظ بالمتابعة التامة ومثلنا بالمتابعة القاصرة، ثم ذكر مثالا آخر قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه. وهذا من مزية هذا الكتاب وهو قصد نزهة النظر، أنه يعني ذكر مثل هذا الشيء، وهو ماذا؟ أنه جعل ذكر لك مثالا لحديث واحد حصلت فيه متابعة تامة ومتابعة قاصرة وشاهد، وهذا يعني أمر جيد. قال: ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول مروي من طريق من؟ ابن عمر. تنبه معي، الحديث الأول مروي من طريق ماذا؟ ابن عمر، ولكنه هنا ذكر رواية من طريق ابن عباس. فعند الحافظ ابن حجر حتى وإن كان اللفظ نفسه يسميها ماذا؟ شاهد. فقال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ، فهذا باللفظ الصحابي مختلف فيسمى ماذا؟ شاهد. وحيزيد يعطيك فائدة لشاهد بالمعنى، شاهد بالمعنى يعني جاب لك حتى على التمثيل حتى على الفريق الآخر. قالك: وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. فيعني جاء بماذا؟ بحديث يعني بالمعنى، والصحابي كذلك ماذا؟ مختلف. فهذا يعني شاهد سواء على عند الحافظ، عفوا عند ابن الصلاح ومن وافقه، وابن حجر قد يطلق عليه الشاهد لكن ليس ذلك هو الأصل في إطلاقه. لماذا؟ لأن الشاهد عنده ما كان ماذا من طريق صحابي آخر، عفوا يطلق عليه كذلك هنا شاهد لأنه الصحابي كذلك مختلف. فهذا كذلك يسمى شاهد عند ابن الصلاح وعند الحافظ ابن حجر. ثم قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. وهذا يشير إلى مذهب ابن الصلاح قلت ومن وافقه. قال: والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك يعني ولو كان الصحابي واحدا. ثم قال في آخر مبحثه: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، والأمر فيه سهل. فإذا هذا هو التفريق بين المتابع وبين الشاهد، وعموما الأمر فيهما سهل. لماذا؟ لأن المقصود منهما جميعا هو ماذا؟ تحقيق أو إفادة التقوية للحديث، والاعتبار هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد. بقي ما ذكره أو ما أشار إليه الناظم رحمه الله عز وجل في بيته الأخير، وهو التكلم عن الفرق، وسنفرد هذا إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، لأن الفرد يعني فيه نوع تفصيل ويحتاج إلى شيء من التركيز، وكذلك لعل نذكر معه نوعا آخر مقارب له في المعنى أو مرادف له على خلاف بين أهل العلم، وهو ما يعرف بالحديث الغريب. يعني وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه. الله الموفق لا رب سواه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.